시가 키는 시가 아우 시가 두 눈을 보기 막 안가하 눈목 속에 아부다 무서워하 이 시가 시가 많아 هو كي يمشي عندك على كل حال يعني كي يخطر منك البيت مثلا يعني كي يمشي بباح او يباح او يمشي تاول ايوه يقول منك على بنتك على طاعة الله ورسوله فيقول الكلمة دائما على طاعة الله ورسوله ارسلي مرحبا وإلا بعد القضية جميع يحطك إذا مشي يحطك برد كمغضبان لا يمشي شدة بلا شيء وإذا قبل أن يخطر بسم الله لأن الخطيب علاش الحلوى موجودة والذبيحة الأسماء حليب وإذا طلبوا مع باطن وقال لك يعني مشي ربي المرأة قولوا لا من أبوه في المراكز الثانية إلى آخره كان عيطوا نفس الصحراء وعيطوا في إحدى البلدان النقود بالمرأة إيوا نروح نجيب ما معها طالب بعدين رياضتي بحول المسلمين إلى آخره وهذا أرسل لحالف الناس والزمان فحيث ما كان الزمان كامل عاد للدهوني صيومي فانكشفني الناس وبانوا يا أيها المعرضون عني عودوا فقد عدني الزمن. حلوخ يعني ككاتب الأمر لك خلق من أمر من آخر عجيب أحد يعني الأركان كما قلنا أمر بما هو فأنكح أنكحتك إيانا أي جوشتك إيانا أعطيك لها رغم فأنكح من كل لفظ مقابل تأبدا يعني كل عندك يقتضي التأبد التزوج تأبدا إن في عصمة حالكم مستوضحا أي بينا واضحة يعني واضحة الدلالة على ذلك أن يقول أنكحت وزوجت على إحنا نقول بينا هذا ولا خلاف في العقاب على كل حد بهذه الكلمتين وكبرت احنا ما نقولش بعت لك هل يعني على زوجت ولا لا اخر ما عندناش وكبرت وملكت على كل حال ووهبت وتصدقت على ما مشيت عليه المالك وهو لمالك ومن قصر ومن قصر ثم قال عبد الوهاب ينعقد النكاح بكل لفظ دال على التمييز كالبيت من وعرضه صيغته ما دل عليه حدث كلفظ التزويج نعم ولفظ يشكل النكاح تهو عن نكاح وعرض ولكن يعطيها نعطيها الامر يا وفي قصره على كل حال على هذه الكلمه في النافذه نقلان نقل الباجي عن نفاق النص لعله غيره الاول يبدا الاول الثاني قال على كل حال وفي قصره عليهما به يقول الباجي يعني المذيع وعدم قصر عالي وعدم قصره عليهما وقوله المغيرة معناه انتهى وقال على كل حال المطر في كليته كل رقد قال على فالمعتبر في عقابه ما يدل على المعنى لا في الرسول قوله على كل حال اعطينا هذا ما دل على لا صيغة مخصوصة إلى آخره يعني ولكن يختلف على كتب الكمال إذا وقع الدخول يعني قال الشارح بل تزلفت شريك شيخ من المسيرات بعدم التوابط إذا ما أحد الزوجين في مثل الثلاث من الإسلام فالأنا بديش يا مخشعة هذا العاقل يصل لما غفر في المواسم في بقيمة الدياج في كسر الشوائي ويصل الحنة ويصل الثلاث هذا مخش إجاد يا ويقتلوا بعلاج في فوات الشيخ قبل الدياجين ولا لازم الشيخ يبحثون معه وعلى وهو على فكره واذا على كل حال واذا رجع قول المقري وقول عبد الوهاب ظهر ان كانت احد بالنسيا فيها صيغه غير خاليه على كل حال صيغه من وجهين على شكل ان لما يقدمنا على كل حال واجب بحيث اذا ما فيش انشاءات ومات احدهم على كل حال نقول لا على كل حد شيعة قبل الدخول إلى الإمام يعني على المتلوة المتلوة ولكن كي يعصره الآن كي يعصره الإشهاد ومن يقال على كل حال والله وصيغات أرى المهر الصيغة احنا في السنة والمهر هي استدى حال مقتصر والروح فيها من أقل المصدق وليس من أكثر حد المرتوح يقول لك أقل الصدق ربع دينار شنو ربع دينار؟ دينار ذهبي والدينار يعني الذهبي على كل حد شحال يتصرف على كل حد الآن الضرائب يقولوا على كل حال يقولوا دير المسألة يأتيك إعلامي الصرف على كل حال يأتيك إعلامي في دية قطع النكاح أطلق الضرائب على أصرف في الدينار يبث أحلامي في دية قطع النكاح قتامي وين على الدينار كامل وقد عرض أحده فالرضع بالدينار على كل حال هذا في الصدق للمرأة هذا أقل إذا ما قصت عن الشيالة بقي ربع دينار لا ولكن على كل حال هذا الأقل وأما الأكثر فيعطيها مني زوج النائب ما كان يتمكن أربعة ملايين ممكن يتعبوا فيه ولكن خسرت مش يقول مصر أفضل فيه ولهذا كيف على كل حال عوان السبب لضرنا عن التعداد من إنسان ومجد بس لأنك يخلوا على الرجل العوانين على النساء هي كذب الله من إنسان ومجد يمس فيها وكذب له إمها علاش لأنك يشعر رجل وشخص إلى آخرين العذاب في كل الزال هذا يقولوا يعني من يوجد ليس من هو ما عندك يشخص إلى آخرين لكن ولهذا لا لكن الإنسان على كل حال عنده كدينة وخفر مش على عنده من يد يقول مثلا إلى آخرين أخذت في الطنجر يقولوا كان عفوك يخطب ثم إلى آخرين عندنا اللحظة يوقف يقول لم من عفو خطبة يقول لما جونتما للآخر من يتيجي واحد من خارج عم الصريحي يقول الطالب يبدأ تغلب عليه إلى آخر الطالب مش عارف على كل حال في العام كامل مقصر الكوار الكوار هذا الأسوأ كان الكوار أهل فرنك والفين فرنك لكن كناية لشارك واحد الشعر يقولوا على كل حال الصفا كامل نعي طالب ينجع عندهم يقولوا على كل حال مش ما قال وخلي يعني يعاونوا حتى يقوم على رجله عاونوا انت تتبع له وانت كذا حتى يقيم الجيش من يقيم الجيش للاخر هو مسكين بس عم يقول هو عارف كم يقول لك على فوق مثلا لو مش ماشي مش ماشي اصلا بنت في الشارع يقول له بس انا اقول له اصلا ما بيعرف يقول له اصلا من الاخر اصلا يده يقول لهم هذا عاونوه فالبقي ما عنده شيء عاونوه الى اخره قوموا مع حديه سيمر على رجله حيث لا مقعد ما عنده شيء سيمر على رجله من اين يمر على رجله الى اخره ايش في السبب في مراته ايش في من عين له شيء اما لما الان يعني عين من الذي سرع سبع من هذا ما يسمع له وما شيء له هذا صح ودعا ولا عين به طبعا لذلك يقول طبعا صار هذا شيء يقول يا هذا هو وقلنا الأكثر من الوحد ولكن إحنا نجيب الصدقات الثلاثة من الأزواج من اللي تحكي يا الله ورب رجينا من أقل مصدق على علاقة الحال ورب رجينا من أقل ليش المصدق أقل على ويكشد النكاح إن قطع الربع لنا وأتمه دخل ويدخل في البيت عن رب الله يكمل إن دخل وإلا بأن لم يدخل يعني هو ما كمل شيء فإن لم يتمه في خليفة في أقل ربع لنا وهذا هو المشروع وقال ابن وهب وغيره يجوز بالدرهم على الدرهم وبالشيء اليسير وقال أهل العراق قال على كل حالنا وقال أهل العراق لا يجوز بأقل من عشرة دراهم كالقطع عندهم لأن الإنسان يسرق على كل حال عشرة دراهم تقطع يده صار كقطعي لأن الإنسان يسرق على عشرة دراهم على كل حال قطع يده لا يسرق ميطر كانوا ربو ديقع صار كقطع عندهم فحمي المقدمات وليس لأكثر حد ما تقي أي ليس لأكثر صدق حد محدود لا يرتقى عليه ولا يتجاوز لقومه تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تعلم المسألة الفتيات هذه آية هذه قالوا على كل حال واحد الوقت سيجمع عمر خلال اليوم فإذا أحد صدق يعني على كل حال عشر الناس فالصدق باش كيكونوا على كل باش كيمشوا الأولاد الأولاد الصالحين يعني دبة مليون بلاش يلا ما زيدوش عليهم ما يحدد السبب يشوفوا يعني مولاتنا فاطمة مش هتزوج وكذلك على كل حد زينة ده وكذلك الزوجة اللي بيهم في صار الممنوع لكم تتعلموا الشيانة جزاك المرأة عزو يا أمير المؤمنين وش غادي تشوف الكلام ديالها قول الإسلام الله قد ذكر الله والله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قال كل الناس أفضل منك يا المرأة حتى النساء شوف قال على كل حال المرأة عجزت في الأكثر إذا تصفوا مع بعض ما كان يتوشد هو بغي يحدد السبب أو جو العلم النسبي أي أهل أو العمر رضي الله على كل حال يا قالوا من مروا عمر رضي الله على المنبر كي يخطر في نفس المنبر لا تتغالوا بصدقات النساء فقالت امرأة أنتبع على كل حق قولك يا عمر أم قول الله وهو يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر كل أحد أعلم من عمر تزوجوا على ما تشكون تزوجوا قلب على ما تشكون ولكن أفضل قلت السبب أخف وليس لأخي حد المتقين أي ليس لأخي السبب حد المحدود لا يشقى عليه ولا يتجاوز لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا القنطار ألف دينار قال وآتيتم إحداهن قنطارا ولو قنطار ألف دينار ومئتا دينار يا إلا أن المويات صارت في النكاح يكون سبب رخيص إلا أن المويات صارت يعني على كل حال يجري أحب من أهل العلم يا وليس أحد ثمانة ديار يقول على كل حال هنا فائدة يعني فائدة جموعة المقدمة كانت صدقات كانت على كل حال صدقات أزواج النبي يعني صدقات كانت صدقات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصدقات بناته على علو قدره وقدره الزوجة سيلو 12 أقيتين هذا على كل حال أطمش بالأقية والنش والأقية شحف فيها الأرض للدرهم والنش هو على كل حال يعني 20 يعني على كل حال الله نبي عنه والنش يعني 40 دينار والنش النش هو النش 40 دينار درهم بالعياش للحال ايش بالدرهم ما قال على كل حال هنا ولا الشن والرقية أرضى من الدرهم والنش هو 20 هو 20 على كل حال درهم يعني نقول على كل حال يعني 60 درهم فتلك حله على كل حال فذلك 500 درهم وقد 12 أوقية ولسى والأوقية 40 درهما والنش 20 على كل حد الأمن هذاك قال 500 درهم أو ما بيقولنا مش خاص يعني سلامكم يعني بحاجة القوم على كل حال يعطي البقرة كيس مال الجريان أو يعطي زوج خاص أو يعطي على كل حال مرجع جدد صدر أو يعطي على كل حال مرجع جدية أو ذلك كل جائز اللي كيف بدل هو شو يقول وكل ما يصح بالكلمه الى ما كان في ملعب وما به قومه او عظم قومه من روع دينار يعني قبل الزبران وفيها لا يعتبر ان تقوم الا بها او ضرائب الى خير الدين يعني ضرائب